الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد فلقد فضل الله عز وجل بعض العبادات على بعض وقدم بعض الطاعات على بعض فأعظم الواجبات على الإطلاق توحيد رب العالمين والجهاد ذروة سنام الإيمان والجهاد ذروة سنام الإسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وإن من أعظم العبادات والطاعات وأجل القربات طاعة لم يكتفي الله تعالى بإيجابه على نبيه برؤيا منام ولا بوحي من جبريل أو إلهام بل عرج برسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وجاوز السبع الطباق فكان قاب قوسين أو أدنى فلما بلغ هذه المنزلة العظمى والمرتبة الفضلى أمره ربه بعبادة جليلة ألا وهي الصلاة الصلاة من أعظم الفرائض أثرا ومن أشدها عند الترك خطرا وضررا هي أنس المؤمنين وأصل صلاح قلوب المتقين هي عمود دين رب العالمين ذكرها ربنا عز وجل في كتابه أكثر من 60 موضعا قال سبحانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وقال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور من حافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه الصلاة دواء يشفي من أدران القلوب وأمراضها ومن فساد النفوس وزلاتها هي نور يزيل ظلمات الذنوب والمعاصي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن بابا لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يبقى من درنه قالوا لا يبقى من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا أيها الإخوة الكرام الصلاة من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأثقلها في موازين المؤمن يوم القيامة في سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله إقامتها صلاح وإيمان وإضاعتها كفر وطغيان في المسند عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أيها الإخوة الكرام، إن عبادة هذا فضلها وعملا هذا شأنه، لجدير بأن يسعى العبد لتحقيقه وإقامة لبه وحفظه. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأصل الخشوع لين القلب ورقته وسكون الفؤاد وخشيته، فإذا خشع القلب خشعت وخضعت الجوارح. الخشوع ذل بين يدي الجبار، وتعظيم ومحبة وانكسار، وقرب من الله الواحد القهار. في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. إن من أكبر المصائب والفواجع التي حلت بكثير من المسلمين اليوم حرمان الخشوع في الصلاة وضعف الاستكانة والخضوع، حتى غدت الصلاة جسدا بلا روح وحركات من غير أن يكون للقلب فيها حضور. صح في المعجم الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا. وقال حذيفة رضي الله عنه: يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. وإن الناظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يجد عجبا، والمتأمل في أخبار سلف الأمة يلقى عبرا. ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال قم أقم الصلاة، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فالصلاة أنس النبي صلى الله عليه وسلم وسلواه، وقرة عينه ومبتغاه، يفر من أحزان الدنيا وهمومها إلى حلاوة المناجاة وطول القيام وذل السجود. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام في الصلاة لم يسمع الناس من البكاء، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة قام كأنه وتد. وقال مسروق: كان قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري رضي الله عنه، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح يقرأ من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي ويقرأ. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فما حالك أنت يا عبد الله مع صلاتك؟ قف مع نفسك وقفة صادقة وتأمل حالك وفتش قلبك، فإن وجدت قلبك في وقوفك بين يدي ربك في صلاتك، وإلا فاعلم أنك محروم. فإن القلوب تتفاوت في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له. قال حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. فليس القلب العامر بمحبة الله وخشيته يتفكر في أمر الجنة والنار كمن قلبه غافل لاهٍ يتفكر في ماله ودنياه. ليس حظ القلب الذي يرتع في رياض القرآن كحظ القلب الذي تملكه الشيطان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما يعين على الخشوع ويحقق الخضوع أن يخرج المصلي إلى المسجد مبكرا بسكينة ووقار، قد طهر بدنه وثوبه وفرغ قلبه من الشواغل، فإذا صلى تدبر ألفاظ القرآن وأذكار الصلاة وأفعالها. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال أبو عمران الجوني رحمه الله: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لحتها. فإذا قلت الله أكبر تأمل عظمتها وجلالتها. الله أكبر من الشيطان أن يغررك بالدنيا، الله أكبر من الشهوات والمال والولد. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام، فقال: هو ذل بين يدي عزيز. ومما يجلب الخشوع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في سنن ابن ماجة عن أبي الأيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، إذا شرع العبد في صلاته فكأنها آخر عهده بالدنيا، وكأن هادم اللذات مقبل عليه، فلا يلتفت ببصره ولا ينشغل بقلبه. قال سفيان الثوري رحمه الله: لو رأيت منصور ابن معتمر رحمه الله يصلي لقلت يموت الساعة. قال ابن القيم رحمه الله: فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الخاشعين، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدهم سبل السلام، وهيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن معهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا والحمد لله رب العالمين.